ولا بد من الإيمان بالعيشة ولا بد من الإيمان بالعمل. إذا ضعف أمر الله وترك محارم الله، الإيمان عن تصديق، عن إخلاص لله، عن محبة وتعظيم، عن متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم صادقة، فيؤدي فرائض ربه ويدع محارمه. فلا يكون الإيمان إلا بهذا. وإذا تيسر العبد المسارعة على الخيرات على روح الغرائب كان ذلك من الدرجات الرفيعة، ومن أسباب أن يكون من المقربين السابقين. ثم من العمل الصلاه بحق ومن الايمان ايضا، لكن الله نص عليه ايضا شان، واذا فهو من الايمان وهو من العمل. ولكن لما كان التواصل له شانه العظيم في منفعه الناس وفي نقل العلم وفي توزيع الناس الى خير، نص الله عليه هو تواصل بالحق. يجب على اهل الايمان التواصل بالحق، ولا سيما العلماء، ولا سيما طلاب العلم، ولا سيما قائمون على دور العلم، يبغون التواصل بالحق والتناصح فالإسلام ينصح والمدير ينصح وكل موظف وكل عامل ينصح في عمله وفيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. وهكذا الطالب أن ينصح أن يجتهد في تحصيل المعلومات التي طلبت منه بكل صدق وبكل إخلاص، ثم يعمل أبد من عمل، يجتهد في طلب العلم، يجتهد في تحقيق ما أريد منه عن نيته صالحة وعلى إخلاص لله، يرجو أن ينفع الله بالأمة ويرجو أن ينفع الله بالنفسة، أن ينجيها من عذاب الله بطاعة أوامر الله وترك نواهي الله. فأنتم أيها الإبناء أيها الأبناء المطالبون بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين والعناية بما أقسم إليكم عن صدق وعن إخلاص، ترجون ثواب الله وتخشون عقاب الله. وعليكم أن تحاسبوا أنفسكم وأن تتوبوا إلى الله من كل ما نوى من تقصير وخلل، فالله جل وعلا قد فتح باب التوبة وهو مفتوح إلى أن تطلع الشمس مغربها. وهو يقول القائل سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهو القائل سبحانه: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو القائل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهو القائل سبحانه: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم، يعني بالذنوب والمعاصي والشرك، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. ويدعو عباده سبحانه الى ان لا يقلقوا، يقول لا تقلقوا، يعني احنا بغلوط والغلوط فليعرف من رحمه الله فليعرف هذا منكر لا يجوز. والله يقول: ولا تيأسوا من روح الله. ولا يجوز القلوب مهما عظمت الذنوب فباب التوبه مفتوح من الشرك وما دونه من كل احد، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، من الجن والانس، باب التوبه مفتوح. الواجب بذات التوبة من كل ذنب، والتوبة حقيقتها الندم على الماضي من الذنوب والإقلاع منها وتركها والحذر منها، والعزم الصادق ألا يعود فيها تعظيما لله وإشرافا له ومحبة له وحذرا من عقابه وغضبه منه. هكذا التوبة ندم على الماضي من سيئاتك أيها العبد، إقلاع منها وترك لها تعظيما لله وفضله منه سبحانه، والعزم الصادق ألا تعود فيها عن إيمان عن ردع عن إخلاص لله عن صدق عن تعظيم. وهذه التوبة بهذه الشروط يمحى الله بها الذنوب ويكفرها سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبله. الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبله. وهناك شرط رابع للتوبة إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين، إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين فلا بد من شرط رابع وهو تحللهم وإعطائهم حقوقهم كالنهب والسرقة والغصب والقتل وغيرها من حقوق المخلوقين. لا بد من إعطائهم حقوقهم، كان قتل لا بد من تمكين من القصاص أو إعطاء المدة إذا سمحوا، وإن كان مال أخذ مال إعطاهم حقهم من المال أو قيمته إذا تراضوا عليها، وهكذا جميع حقوق المخلوقين لا بد أن تؤدى إليهم. فلا تقبل التوبة إلا بذلك إلا إذا رضوا وسمحوا. وهذه الدار هي دار العمل، هي دار التوبة، هي دار الإصلاح، هي دار النظر فيما أسرف منك حتى تستدرك بعد أن وصل لا حيلة. أنت الآن في دار العمل، أنت الآن في دار العمل. الواجب على كل مؤمن، على كل مؤمنة، على كل ذكر، وعلى كل أنثى، وعلى الجن والإنس، أجمع الواجب على الجميع أن يحاسبوا أنفسهم وأن ينظروا في عيوبهم وتقصيرهم وذنوبهم وأن يتوبوا إلى الله من ذلك. توبة الصادقين، توبة نصوحا بالندم على المال والإغلاء من الذنوب، والعزم الصادق أن لا يعود فيها، عن إيمان وعن رابة وعن خوف من الله وعن محبة وتعظيم، لا مجرد مجاملة ولا تقليدا للناس ولا رياء وسمعان، عن صدق وعن إخلاص لله وعن محبة وتعظيم يبني ثوابا والسائقات، ويدع الذنوب خوف من الله وتعظيم الله، ويندم على ما منها خوف من الله وتعظيم الله، ويعجب أن لا يعود فيها علما صادقا خوف من الله وتعظيم الله، ويؤدي حقوق إلى أهلها والمخلوقين خوف من الله وتعظيم الله، أو يستحلهم منها إذا سمحوا وهم مكلفون ومرشدون، فقط حقهم السماح. ثم أنتم أيها الشباب عشر الشباب لكم مستقبل، الواجب عليكم أن تجتهدوا في صالحين الناس، تثقفوا الدين، وأن تسألوا الله يصلح أحوالكم، وأن يمن عليكم بالتوفيق، وأن يجعلكم هداة مهتدين، حتى ينفع الله بكم المستقبل الأمة، حتى تكونوا هداة للأمة في مستقبلها. الشباب تعلق عليه أمان كبيرة في رفع أمة إذا أصلحه الله، الشباب يذهبون ويأتي الشباب بدله، إذا أصلح الله الشباب حلوا محل آبائهم وأسلافهم الطيبين في نصر الحق والدعوة إليه والقيام بشؤون المسلمين والتوجيه إلى ما في صلاحهم ومنجاتهم والتحذير مما فيه هلاكهم وشقاءهم. أوصيتي لكم أيها الشباب والإخوة جميعا وليصي أن نتقي الله، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نعد العدة لمستقبلنا، نجتهد في الدروس الحاضرة ونجتهد في حولها وفي النجاح فيها، ونعتني بالبيوت الدنيا عناية خاصة، ونسأل عما أشكل علينا، ونتذاكر وما سبق من ذنب هذا بالتوبة منه، كل ذنب عسى الله أن يغفر إن تتاب العبد. قال الله جل وعلا في حق المشركين والقاتلين والجهاد، قال فيهم جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يأتون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. مع التوبة يبدل السيئات حسنات، إذا تاب العبد توبة صادقة وعمل صالحا محى الله عنه الذنوب وجعل مكانها حسنة فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الوصية لي ولكم ولكل مسلم التوبة الصادقة، التوبة النصوح صادرة من القلوب عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم، وعن ندم أن نرى من السيئات، وعن عزم صادق أن لا نعود فيها، وأن نجتهد في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله وفي عناية بالدروس حتى نخدمها ونفهمها ونعمل بها، وحتى نكون مستقبلا بعاة الحق وداة للخلق، نعمل بطاعة الله ونستعين بالله على ما فيه نفع العباد ونحذر معافيه. هكذا طالب العلم الصالح يؤثر نية صالحة أنه يعمل بعد تخرجه بعد إدراكه العلم، يعمل في توجيه الناس إلى الخير، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر، في نصيحتهم، في إسداء الخير إليهم، في تحذيرهم من الشر، سواء كان موظفا أو غير موظف. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما يكون لغير ما نوى. الوصية أن نؤسس النية الصالحة، وأن نعمل على نية صالحة في دروسنا وفي سائر أعمالنا، نريد وجه الله في الدار الآخر، نريد أن نفع عباد الله، نريد أن نوجههم إلى الخير حسب طاقتنا، نريد أن نعينهم إلى الخير، نريد أن نحذرهم من الشر مع عملنا. تعمل وتنصح، تنقل قدوة صالحة في العمل والقول جميعا، أنت تعمل أسلوب ثوابك، وتقول وتنصح حتى ينتفع بقولك. هكذا العالم، هكذا طالب العلم، هكذا المؤمن الصادق يعمل ليقول، ينصح لله، يدعو إلى الله، ويبشر بالخير، ويحذر من الشر، وهو من أسبق الناس والخير. يعمل من أسبق الناس والخيرات، ومن بعده بعد السيئات، فهو قدوة في قول، قدوة في عمل، كما قال جل وعلا عن الرسل وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعون رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين عند ربهم يرجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سارعوا وسبقوا، لا تعجلوا يا رسول الله، أرأيت قوله تعالى: والذي يقول لي يأتون ما آتوا وقالوا رجل أهوت رجل يسرق ويزني ويشرب الخمر لا، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ولا يقبل منه، يعني يجزي في خيره يعمل ثم هذا خائف لا يعجب بعمله ولا يظن بعمله، قال خائف يعمل ويخاف يخاف لا يقبل منه، يخاف يكون قصر، يخاف يكون ما أدى الواجب على كماله، خاف يعمل يصلي ويخاف يصوم ويخاف يكفي ويخاف يجتهد، واخشى اني قصرت اخشى اني ما فعلت فبان ذاته على وجل على خوف. قال تعالى ان الذين خشوا ربهم الغيب لهم ضافر خشوا كريم، ويقول جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء، فخشيه كامله من الرسل واتباعهم عليهم السلام، كل مسلم يخشى الله لكن خشيه كامله من الرسل واتباعهم من اهل العلم والايمان، فالمؤمن يعمل يجتهد ويخشى الله. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال ذلك لمن خشى خشى لا بد منها، يعني صدق عن اخلاص وعن خشى لله في اعمالك كلها، تبني ثوابها وتخشى عقابه وتخشى رسله، الطالب والاستاذ والشيخ والعجوز وغيرها كلهم، كل واحد لازم عليه، الشاب والشيب الرجال والنساء كبار والصغار من المكلفين كلهم يجب عليه يخشى الله وان يراقب الله في اعماله وان يجتهد في اداء فرائض الله وترك محارم الله ويقوى عند حدود الله، مع التعاون مع التعاون الصادق على البر والتقوى، مع التواصي بالحق والصبر عليه. وقد ذكر الله في سوره التوبه سوره المؤمنين والمؤمنات على اكبر وجه، فقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عليم حكيم. هذه صفه المؤمنات، هذه اخلاقهم اصل الاخلاق، والمؤمنون والمؤمنات الرجال والنساء بعضهم اولياء بعض، بعضهم ولي اخيه واخته بالله، والولي يحب العدو، الولي هو الحبيب والصاحب والناصح، يحب له الخير ويكره له الشر، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا يظلمه، هكذا المؤمن والمؤمنة أولياء، لا غش ولا خداع ولا كذب ولا ظلم ولا غير هذا من أفعال السوء، بل هم أولياء متحاب في الله متواصل بالحق يسعون بالبر والتقوى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع كون أولياء وأحبة لا يسكتون إذا رأى من أخيه نكرا أو منكرا أم أنكر عليه أو تقصيرا في الواجب أم أنكر عليه، هذا من موجب الولاية من مقتضى الإيمان أن تنصح لأخينا تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم الصلاة يقيمونها كما أمر الله يحافظون عليها في أوقاتها في الجماعة يؤدونها كاملة تامة بما أراد الله فيها، هكذا المؤمنون شبابا مشيبا يقيمون الصلاة كما أمر الله في أوقاتها في جماعة ويؤدون الزكاة كما أمر الله زكاة أموالهم ويطيعون الله عن كل شيء، نص على الصلاة والزكاة لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والبقية السابعة رمضان والحج والجهاد وغيرها كل سابع لي هذا خير، متى وحد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم واستقام على الصلاة والزكاة أدى البقية، يعني إيمان يدعوه إلى ذلك ويمنعه مما حرم الله جل وعلا، قال تعالى ويطيعون الله ورسوله، يعني في جميع ما أمر الله به ذكر الصلاة والزكاة ثم نص على الطاعة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد كونهم بعد إخبار عنهم بأنهم أولياء هم أولياء يتحابون بالله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم هم معها يطيعون الله ورسوله بكل شيء في الجهاد في بر الوالدين في صلاة الرحم في ترك المعاصي في غير هذا من أمور الخير، قال تعالى ويطيعون الله ورسوله، ثم قال سبحانه أولئك سيرحمهم الله بعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة وترك المعاصي، المؤمن يترك المعصية ويؤدي الله هكذا المؤمن، فوعدهم الله الرحمة التي منها توفيقه في الدنيا وإعانته في الدنيا على خير ومنها إدخاله الجنة وإن جاءه من النار العشر، فالمؤمنون مرحومون من ربهم بسبب إيمانهم بالتوفيق في الدنيا وبالنجاة والسعادة في الآخرة، نسأل الله لنا وإياكم منهم، نسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح جميع المسلمين. وأن يمنحهم ثقة في الدين وأن يوجه عليهم خيارهم ويصلح قيادتهم وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من رجال المهتدين إنه ولي ذلك وقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. يبحث عن التوبة والحمد لله متى صدقت التوبة وصحت التوبة نحى الله عنك المضى فليس عليك إعادة لا صلاة ولا صوم ولا غير ذلك. التوبة تجب ما قبلها والحمد لله وإني لغفار يقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب الحمد لله. نعم. هذا يقول إذا كنت في مسجد يحدث فيه خوض في آيات الله واستهزاء بالدين والعدل ولم أشارك في الحديث لكنني كنت أرفق أحيانا وأحيانا أكثر هل أنا الذي ذكره الله من أجلنا بقوله وكنا نخوض مع القائلين؟ سمعتم ما ذكر الله عن المؤمنين لما سألهم ملائكة ما فلكوا في السقط وجنات قالوا لم نكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكنا نخوض مع الخير الذي يخوض مع الناس الباطل وفي خلاف الشرع او يسكت وهو حاضر او يلحق فلي كلها نسال الله العافيه فالواجب الحذر فاذا حضرت مجلس في الخوض قم انكر عليه فان تركه الى قم لا تجلس معه. قال الله تعالى بين اتى الاخوه في اخره فاعلمهم حتى يخوض في حذره واما يسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هكذا ذلك على الله إما أن ينصحهم ويأمر المنكر عليهم وإما أن يقول لا نقف يستجيب ينصح يأمر وينهى فإن استجاب الحمد لله وإلا فارقه. نعم. أنا شاهد أن نعم يلزم أن تؤدي الحقول الأشياء إذا عرفتهم يلزمك أن تؤدي الحقول الأشياء على حسب الطاقة ثم تيسر لك تعطيهم حقوقهم بأي طريقة ولو ما علم أهلهم منك ترسل إليهم تقول هذا مال لكم عند تقول لوكيلك أعطيهم إياه قل لهم هذا مال لكم عند إنسان أمرني إيصاله الحمد لله. أما إذا كانت لا تعرفهم كان تصدق بها إذا حدثت عليه تصدق بها عنهم من مية عنك إذا كان لفلان مئة والآخر ألف والآخر ألفين ولا صدق بها عنك إذا كنت لا تعرفهم من مية عنهم تعطيها فقرة أما من تعرفهم ترسل إليه ولو بطريقة ما يعرف أنها منك طريقة تعمد الشخص يعطيهم إياه ويقول هذا أبي الإنسان يعطيه أن لكم عنده مال وهذا المال أعطاني إياه لكم. نعم. يقول أن هذا الناس من المسارة والنظر إلى المساء وأنه يحاول أن يتطلق من هذا المساء ولكن يجب أن يكون غريبا وضعه إلى هذا الناس من المسارة والنظر إلى المساء والواجب على البصر والجهاد في هذا الشيء وسؤال الله بعينك وأن يكفر نفسك وهواك تسرع بتوضع إليك والقائل سبحانه ادعوني استجب لكم والقائل جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا سال فضل الى الله صادقا في جودك وفي اخر الصلاه ولا تسلم في يوم ساعات الجمعه بعد العصر يوم الجمعه انت تنفذ الصلاه المغرب وفي اي ذلك وفي اخر الليل تضرع الى الله وعيدك من شر نفسك وشر بصرك وان يصلح قلبك وعملك يقول هذا الكلام من شرح الجميل منك شارعني بطريقه او بطريقه اخرى مع انه شرح الرجع وهناك حق خاص في شرح فجعل هل هذا الكلام غير صحيح؟ يقول انه انكر ان شرح الجميل منك بطريقه أو في صدوة المرضى مع أنه شارك في الكشف وهناك حق خاص يترتب علينا ذلك. هل الإنسان المشارك ضروري وهو الإنسان غير صحيح يعتبر في هذا الأمور أم ماذا يكون؟ وعليك التوبة من ذلك، وعليك أن تنصحه بأن يتوب إلى الله مثله وأن يجادل حق الله إن كان يعرفه، فإن كان يعرفهم يتصدق بما أخذ منهم على فقراء بالنية عنهم عن نية عن أهله، والله إن فاتب الله عليك. عليك أن تنصحه وأن تتوب إلى الله من تقصيرك ومن جهدك وأبشر بخير إن شاء الله. هذا هو الرسول ما كنت من قال أصابه من الخوف والوجل ما يشبه بيوم القيامة بالنسبة إليه، فإذا استعرض هذا الأمر صار أقرب إلى أن ينجح وأن يتوب إلى الله، كما عظم في نفسه هذا الأمر صار أقرب إلى أن ينجح وأن يتوب إلى الله وأن يصدق في التوبة لعظم الأمر وعظم الخوف. يوم القيامة خوفه العظيم، لكن ما في حيلة يوم القيامة، ما في توبة. أما اليوم ينفع يستعرض الأمر وعظم عليه وقوعه واشتد عليه وقوعه صار اقرب الى النجاح، يعني يكون ويقلع ويؤدي الحقوق الى اهله. والواجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يتحروا على الشرع، فإذا كانت الحارة عندهم فيها المسجد فيها مطر بعيون الناس يشق عليهم أو سيول في الأرض أو دحار في الأرض فلا بأس بالجمع بين الصلاتين، ولا سيما المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر فتركه أفضل، لأن في خلاف كبير بين المغرب والظهر والعصر، ولو جمع بين العصر والظهر صح، لكن الأولى والأحوط ترك ذلك خروج من الخلاف الشديد في ذلك، لأن النهار أسفل في تخلص. لكن بكل حال فالواجب على الأئمة وأعيان نفس أن ينظروا في الأمر ولا يتسارعوا في الجمع، بل يتأملوا، فإذا هناك علة بينة من الدهر والمشقة في الطرقات أو مطر المتسابق في حارتهم جمعوا وإلا تركوا، هذا هو المشروع. الجمع يكون العذر، مثلما أن المسافر إذا كان نازل لا يجمع، وإذا كان سائر له جمع، وله ظل عدم الجمع إذا كان نازلا يتحرى نصلا نصلا، لكن المقيم في البلد ليس له الجمع إلا بعذر شرعي، نوع من الجمع فعليه يتحرى وينظر، فإن وجد العذر الشرعي مقيم زلد في الأسواق ومياه ومطر ينزل عليهم يتأذوا نبه جمع الحمد لله. ويأذنوا على الصلاة كلها فلا بأس، أذنوا قال يا أيها الناس صلوا بيوتكم لأجل مشقة، مشقة موجودة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما قال ابن عباس. لا ما ينبغي، ما ما لها أصل، صلاة العصر ما لها أصل، ما نعلم له أصل. طيب الواجب صلى الله عليه وسلم صلى العصر ينبغي يحيط على أن يعيده، وليشيخ لا شيخ عن الله رحمه الله وفتاوه فتوى بهذا إعادة العصر من صلاها مع الجمعة. ويقول قول طويل فيه خروج من الخلاف. نعم. وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أق من يتهجر بالليل. قال الله جل وعلا: عباد الرحمن كانوا قليلا من الليل لا يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. قال: والذي يبيت ربهم سجدا وقياما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الليل يهجد به نافلة له. السنة هجب الليل بثلاث ركعات بخمس ركعات بسبع بتسع بـ11 ما تيسر، أقله واحد يصلي ويقرأ القرآن ويطيف الركوع والسجود والقراءة حتى الطاقة حسب التيسير، ثم يصلي واحد كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإن خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة فوت الله ما قد صلى، فيصلي ما تيسر ثنتين ثنتين يسلم، ثم إذا خاف الصبح أو أحب أن ينتهي صلى ركعة واحدة ثم نام بعدها إن كان بقيين، وإن كان الفجر وصل الحمد لله صلى ركعة ثم يستويها يقضي على يمينه، فإذا أذن توجه نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على يمينه عليه الصلاة والسلام بعد الاستراحة. نعم. إذا كان هذا الدواء الغائط يستمر، مثلا مثل الريح يعني فسى والدعاط ومس المرأة مس الفرد أو مثل أكل اللحم يطلق، هذا ما فيه إلا الوضوء. تمضمض يستنشق في وجهه إلى بيته يستنشق رأسه وفي نفسه في الخلق كما الوضوء، ما يحتاج يدخل الحمام في الغسلات الظاهرية. أما إذا كان في بول أو غائط من الدواء أبو يدخل الحمام يستنشق، أبو يقول يتعوي يستنشق. نعم. ما كان من قال أن الشرع صار يحدث إن هذا الله من أدوان وهو لا يعلم منه ولا يتصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل عليه من تصل تقول يصل حكم الله، لا يطلق الرجل الزاني أو المعدوان أو زوج الزاني أو المعدوان أو قطع الصريق أبوه، هذا كفر جدا حديث الإسلام نسأل الله، لأنه كره حكم الله ذلك بأن يكره ما أنزل أثناء قطع ماله ونسب الله إلى الظلم، هذا كفر نسأل الله العافية. قراءة القرآن على ظهر القلب لا بأس إلا والله، إلا الجنوب الجنوب لا يقرأ حتى الجنوب، أما إذا كان مجنوب لكنه ليس على الوضوء لها يقرا عن ظهر قلبه. اما من المصحف فلا من الطهاره، لا يمس المصحف الا عن طهاره. واما اذا كان على الطهاره غير يقرا من سجده فلا باس يقرا حفظا. والجنوب لا يقرا حتى يغتسل لا حفظا ولا من المصحف. سيد الشيخ اما غسل يقرا الله العظيم فكفى اولئك ما عليها دليل. فكفى اولئك ما كان النبي هذا ولا الصحابه. اذا فرغ من القراءه ما سال غسل يقرا هذا ليس له اصل من عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم قتل الناس في قص الشاور من الظهر حاط معانا مثل الوطا ان يلتفت لاكثر من 40 ليله ينبغي من ان يلحظ لاحظ في اقل من 40 مثل الوطا حاط العامة قص الشاور مثل الوطا هذا من هذا الذي وقف في اقل من 40 ليله قص الشاور مثل الوطا حاط العامة قل من الاظهار لاحظها في اقل من 40 ليله. كذلك غسل الجمعة سنة مؤكدة سنة مؤكدة قد دعوه من واجب ومشهر أن يجبه مع العلم وسنة مؤكدة. يقولون النساء يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المسجد افعلوا اجتهد في اجزاء المسجد الاخر فتركوا هذا وان تيسر انه ذنب او ينقل القبر مثلا قبر جديد ينقل عنه الى مقبره واذا هو مثل خلت المسجد ان كان القبر هو جديد اما مثلا المسجد هو اللي بني على المسجد يهدم وبني مسجد اخر أما إذا كان القبر جديد والمسجد قديم فوق عليه القلب أي المقبرة يصلى في المسجد والحمد لله. أما إذا كان ما تستطيع ذلك صل في بيتك لا صلي معه حتى يهديه الله ويعمل الشر ينقل القبر كان جديد أو يهدي المسجد ويهدي المسجد آخر في محل آخر. نسأل الله الجميع الهداية. يتيسر إذا أهل خالد آخر غريب مفلح أما إذا ما تيسر لا بأس إذا أهل بنت لا تبدو مشاركة في الرداء يحفظ أو إذا أهل سنوك عندهم حتى عليهم لهم حتى يحفظوه المقصود إذا كان مثل الرداء لا بأس عند الحاجة وإن تيسر إذا أهل مكان آخر فهو أسلم وأحرج. السؤال الغريب أقول إذا ركبنا الإمام غير مفتوح الغريب فهل يصبح قراءة الدعاء بالكاس لأسماء قراءة الخارج من الناس؟ لا لأن يعني المستفتاح مصعب تبدا الذات العام حتى تعرف تدركها لو ذاتت مع الامام فلا باس ثم لا حرج عليه اذا لم يدرك الفاتحه تركها مع الامام تجزيها الراس على الحمد لله كما جاء في حديث البكر رضي الله عنه وفق الله الجميع واصلح اعمال الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.